الشاي يوصل لك الصوت. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال 37، متى يحذف آخر الفعل وما سبب حذفه؟ الجواب: الفعل الناقص في حالة الرفع وفي حالة الجر نحو غاز ورام، إذا قلت هذا غاز وهذا رام، أو قلت مررت بغاز ورام، هما في الأصل غازي ورامي، فأسكنت الياء فيهما فاجتمع فيهما ساكنان الياء والتنوين، فحذفت الياء وبقي التنوين، ونقل التنوين إلى ما قبل الياء المحذوفة فصار غاز ورام. وصار غاز ورام. وإذا أدخلت الألف واللام في حالة الرفع أو الجر عليهما سقط التنوين وتعود الياء ساكنة فتقول هذا الغازي وهذا الرامي، ومررت بالغازي ومررت بالرامي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. السؤال 37، قال شيخنا رحمه الله تعالى وطيب ثراه: متى يحذف آخر الفعل؟ متى يحذف آخر الفعل؟ هذا موجود في النص ولا غير موجود؟ شيخ تتيم السؤال 36 قتل المتوقف عندها، أنا ما ذكرنا الشيخ المرة اللي فاتت. إيه طيب نرجع إلى السؤال 36، بعدين نعود إلى 37 وفي بعض ما نصوبه. طيب، السؤال 36 في قوله: بعد أي حرف تقلب الواو والياء همزة؟ وذكر كلام مختصر، وقلنا أن أصل هذا أنه من باب الإبدال، وذكرنا فيه بعض القواعد. بقي أمر آخر تابع للقاعدة، وهو إذا كان حرف المد الزائد ثالثا في اسم صحيح الآخر فيبدل همزة فيما كان وزنه فعائل، هذا ما ذكرنا. طيب، سواء كان هذا الحرف حرف المد هذا ألف اللي هو الألف، سواء كان واوا أو ياء، مثل قلادة جمعها قلائد، قلادة جمعها قلائد، وعجوز جمعها عجائز، وصحف جمعه صحائف. توضيح القاعدة هنا: إذا كان حرف المد الزائد ثالثا، قلا ثالثا في اسم صحيح آخر، أصل الكلمة هذه قلادة، فيبدل هذا الألف إذا صغن منه وزن فعائل، يبدل إلى همز، سواء كان أصل الألف واوا أو ياء. أو كان ألفا أصلا فقلادة تبدل إلى قلادة، إد. عجوز تبدل إلى عجاء إز عجاء ألف ثالثة زائدة وبعدها أصل يكون الواو عجاوز أبدلناها همزة عجائز. صحف أو صحيفة صحايف تبدل إلى همز صير صحائف واضح. أما إذا كان حرف العلة ليس مدا مثل قسورة قسورة فنقول قساور ومثل جدول جدول الواو هنا تحرك فوزنه جداول لا يبدل. قاعدة أخرى إذا توسطت ألف ما ألف فيما يجمع على وزن مفاعل ألف فيما جمعه على وزن مفاعل وتوسطت بين حرفي علة في اسم صحيح فيبدل ثالثها همزة. نعيد القاعدة إذا توسطت الألف فيما جمعه على صيغة مفاعل توسطت بين حرف علة أو بين حرفي علة في اسم صحيح هنا يبدل ثالثها لا ثانيها ثانيها يبدل ثانيها همزة مثال ذلك أول تجمع على أواول وتبدل فتصير أوائل ومثله سيد فجمعها سيايد تصير سيائد طيب الأصل ما جمع على وزن قلنا مفاعل لا فعاعل فعاعل على وزن فعاعل فعاعل ما يجمع على وزن فعائل أحسنت بارك الله فيك فعائل هذا تابع لهذه القاعدة واضح. نرجع إلى قاعدة أو السؤال 37 قال متى يحذف آخر الفعل وما سبب حذفه. الأظهر هنا السؤال متى يحذف آخر الاسم وما سبب حذفه وقوله الفعل الناقص الأظهر الاسم الناقص كما هو ظاهر لكم غاز ورام ليس فعلا بل هو اسم واضح. الاسم الناقص تصوب في النسخة في حالة الرفع وحالة الجر. الناقص ما هو؟ آخره حرف علة، نحو غاز ورام. إذا قلت هذا غاز وهذا رام، أو قلت مررت بغاز ورام، هما في الأصل مو غازي، غازي. ها أنت قرأت غازي، تقرأ غازي ورامي أصلها مرفوعا. أيوة صوب به، غازي ورامي، هذا هو الصواب في النسخة هكذا. طيب وأيضا إذا جررناها كيف نقول؟ مررت بغازيين وراميين، صح؟ قال فأسكنت الياء فيهما، أصلها غازي، الضمة فوق الياء ثقيلة فحذفنا الضمة وسكنت الياء، سكنت الياء والنون التقى ساكنين، الياء أضعف من النون أولا وتدل عليها الكسرة من قبلها ثانيا، فحذفنا الياء صارت غازٍ. إذن تلك النون الساكنة نزعناها وصيرناها كسرة ثانية اللي هي التنوين، ومثله رامٍ. هذا حال الرفع والجر. أما حال النصب فتقول رأيت غازيا وراميا، الفتحة فوق الياء ليست بثقيلة بخلاف الكسرة والضمة، ولهذا قال فأسكنت الياء فيهما غازين رامين، فاجتمع فيهما ساكنان الياء والتنوين، هي الأصل الياء والنون الساكنة، لكن هذا النون الساكنة حقها تنوين غازين، واضح هذا المقصود، فحذفت الياء وبقي التنوين، ونقل التنوين إلى ما قبل الياء المحذوفة وصار غاز ورام. يعود الاسم المنقوص إلى أصله بإثبات حرف العلة في آخره إذا أدخلنا عليه الألف واللام، وإذا أدخلت الألف واللام في حالة الرفع أو الجر عليهما سقط التنوين وتعود الياء ساكنة، فتقول هذا الغازي قادم، وهذا الرامي يرمي، ومررت بالغازي ومررت بالرامي، واضح؟ لأن الألف واللام لا تجتمع مع التنوين، كل منهما دليل على النسبية ولا يجتمعان، واضح؟ في هذا السؤال هو إشارة أيضا إلى نوع من أنواع الإعلال بالحذف، في هذا السؤال هو إشارة إلى نوع من أنواع الإعلال بالحذف، والإعلال بالحذف يكون في ثلاثة مواضع. الموضع الأول عند التقاء حرف المد بالساكن، مثاله فعل قام أصله قوم، إذا جئت بالأمر منه، الأمر كيف نصوغ الأمر من الفعل؟ نصيره إلى المضارع ثم نجزمه ثم نحذف حرف المضارع، واضح؟ فقام يقوم، صح؟ لكن قلنا كيف نصيغ الأمر الماضي؟ نصوغه إلى المضارع ثم نجزمه، إذا كان بعد حرف المضارع متحرك حذفنا حرف المضارع، إذا كان بعد حرف المضارع ساكن أتينا بهمز وصل، تمام؟ قام يقوم أصله يقوم، ولم يق يقوم لم يقوم، واضح؟ فإذا حذفنا حرف المضارعة أو الأصل في المضارع وقع فيه الإعلال بالنقل والإسكان، سكننا الواو ونقلنا ضمتها إلى القاف، صارت لم ي... صار يقوم المضارع، صار يقوم، واضح؟ احذف حرف المضارعة، اجزمه، لم يقوم، لم يقوم، التقى الواو الساكن بالميم الساكن، حذفنا الواو، واضح؟ صارت لم يقم، احذف الياء صارت قم، واضح؟ هذا مسلك. تستطيع ان تاتي بالمسلك الاول نفسه، تقول قام اصله قوم، مضارعه يقوم، يقوم، الامر جزمه لم يقوم، لم يقوم، احذف حرف المضارعه صار تاتي بماذا؟ بهمزه وصل، اقوم، اقوم، الضمه ثقيله على الواو احذفها، التقى ساكنين، احذف الواو تنتقل الضمه الى القاف، اذا انتقلت الضمه الى القاف صار ماذا؟ متحركا، فهمزه وصل لا حاجه لنا بها، صار قم. اذا هنا اعلال بماذا؟ بالحذف اذا التقى ساكنان. الموضع الثاني في الفعل المعلوم إذا كان مثالا واويا، إذا كان مثالا واويا، أظن الفعل المثال تعرفونه والواوي تعرفونه، على وزن يفعل، وعد مضارعه أصل مضارعه الأصل يوعد، يوعد، صحيح؟ وقعت الواو بين الياء والكسرة، وعودوا عدوتيها ضديها، ياء وكسرة، ماذا فعلوا؟ حذفوا الواو فصارت يعيد، واضح؟ صارت يعيد. إذا كان مضارع وارث يوريث، يارث، يارث، واضح؟ هناك أمثلة مستثنات سيأتي هذا في كتاب آخر نشير إليها. قالوا استثني من ذلك مثل يسع، يسع، قال مضارعه يوسع بالفتح ومع ذلك حذف الواو، يسع، يضع مضارعه يوضع مع ذلك حذف الواو، يوضع استثني، يطأ أصله يوطأ وحذف الواو، ومثله أفعال أخرى، ولهم في ذلك يعني توجيه وتفصيل أو توضيح لهذه الأمثلة. منهم فعلان اتفق على شذوذهما وهما يسع ويطأ، وأفعال أخرى فيهما توجيه، قيل أنهما داخل في الشذوذ وقيل ليس كذلك، المهم تفصيله في محله يأتي إن شاء الله. الموضع الثالث أن يكون الفعل معتل الآخر فيحذف آخره إذا صغنا منه الأمر المفرد، والمضارع المجزوم الذي لم يتصل بآخره شيء. واضح؟ فعل خاشية صغ منه المضارع يخشى، اجزمه، اجزمه، لم يخشى، حذفنا حرف العلة، ايه ولا لا؟ دعا يدعو، لم يدعو، رمى يرمي، لم يرمي، والأمر منه اخشى ادعو اضمي، واضح؟ قلنا في الأمر المفرد، واضح؟ اخشى ادعو اضمي، طيب مفرد، والمثنى والجمع لا يحذف، بل يثبت، لأن نقول خشيا يخشى، وهما يخشياني، يخشياني، لم يخشيا، حرف المضارع بعده ساكن، نحذف حرف المضارع ونأتي بهمزة وسط. اخشيا خشيا، فهم يخشو يخشون يخشون، لم يخشوا اخشوا، نحذف الحرف المضارع ونضع. واضح؟ طيب، هذا في هذا الموضع أيضا قالوا فيه إعلال بالحذف، أي يحذف حرف العلة في أمر المفرد وفي المضارع المجزوم الذي لم يتصل بآخره شيء. وبعض العلماء يقول الحذف هنا ليس للإعلال، وإنما هو من باب النيابة عن سكون البناء في الأمر وعن سكون الإعراب في المضارع. واضح؟ الإعراب في المضارع، الأمر مبني على السكون ينوب عليه حذف حرف العلة، والمضارع مجزوم بالسكون، ألم جزم السكون ينوب عنه حرف حذف حرف العلة. وعن سكون الجزم في المضارع، وعن سكون الجزم في المضارع، يعني السكون هو لقب إعراب مو لقب بناء قصدي. واضح؟ وفي هذا الموضع يأتي ما ذكره المؤلف، الاسم الناقص، الاسم الناقص. واضح؟ حال رفعه وجره كما مثل المؤلف رحمه الله تعالى. واضح؟ بعده. السؤال 38، لما تحذف الفاء من مضارع وعد وأمره ونهيه؟ ولما اختص مكسور العين في المضارع؟ الجواب: تحذف الفاء من مضارع وعد وأمره ونهيه لوقوع هذه بين عدوتها، عدوتيها، تحذف الحروف كين العدو، تحذف الحروف كين العداء، عدوتيها ليس عدوتيها، لأن العدوتين شيئان مرتفعان بينهما شيء، العدو، نعم، عدوتيها، أيوه، الياء، لوقوع هذه بين عدوتيها الياء والكسرة، فالكسرة الحقيقية عدوة للواو، والياء كسرة تقديرية فهي أيضا عدوة لها. الياء كسرة تقديرية إيش معناه؟ إذا أشبعت الكسرة تولد عنها الياء، مثل لفظ به، إذا أشبعت الهاء قلت به، نعم، لأن الياء بنت الكسرة، حيث إنها إذا أشبعت صارت ياء. واضح؟ هذا وجهه، وقد أشرت إليه في الموضع الثاني في الفعل المضارع الذي هو مثال وعلى وزن يفعل. قال: لماذا يحذف الفاء من مضارع وعد؟ هو ضرب مثالا، واضح؟ وهي القاعدة عندنا، القاعدة ما هي القاعدة؟ إذا كان الفعل مثالا واويا مضارعه على وزن يفعل بغض النظر عن الماضي، لأنه ماضي قد يكون على وزن إيش؟ فعل، وقد يكون على وزن فاعل، وارث فاعل يرث، وعد فعل يعد. فلما نقول القاعدة هنا: إذا كان المضارع أو إذا كان الفعل مثالا واويا مضارعه على وزن يفعل، فإن واوه تحذف في مضارعه وأمره ونهيه. لما؟ لأن الواو وقعت بين ما يثقل الكلام به، وهي الياء والكسرة، فيقال يوعد، فحذفناها لهجر ما ذكرها هنا. واضح؟ هي القاعدة هذه. نعم، بعده. السؤال 41، ليش؟ ليش؟ أنا ذكرت لكم نذهب ننتقل إلى 42، لا؟ لا، بس أنا قلت للمرة الماضية بعد 38 نأخذ 42. ما انتبهتوا ما ايوه ايوه انا ادري الترتيب انا اللي كنت مسويه 36 37 38 40 جزء منهم بعد 41 42 43 صوبت المره الماضيه خدينا 36 و43 واليوم خدينا 37 38 ناخذ الان 42 صوبت يظهر لي 42 اقرب بعد 38 ناخذ 42 اقرا ها ناخذ 42 بعدين جزء من ال40 بعدين 41 شيخ الجزء اللي من ال40 ايه احنا شرحنا الى غايه كلمه وعد وعد ايه التي تقلب بالهمزه كيف كيف 42 نعم السؤال الثاني 42 شيخ ايه اذا تقلب الهمزه واو وياء والفا ما بي ما شاء الله ما شاء الله 43 بعد 36 درنا 43 ايوه بعد الثاني والاربعين اي لو كان نروح للاربعين راح يتكلم ايه خلاص يعني مباشره بعد 43 نروح للاربعين وليس بعد 42 الثاني والاربعين ايه نروح للاربعين ان شاء الله نعم اقرا الثاني والاربعين السؤال الثاني والاربعون متى تقلب الهمزه واوا وياء والفا واضح ليش نقلتكم إلى هناك ها؟ لأن الكلام على الإعلال بإعلال بإبدال الواو والياء الآن بإبدال الهمزة هذا هو بارك الله فيك أيوة. الجواب تقلب الهمزة ألفا إذا كان ما قبلها مفتوحا نحو يأكل أصله نحو يأكل أصله يأكل وتقلب واوا إذا كان ما قبلها مضموما نحو يؤمن أصله يؤمن وتقلب ياء إذا كان ما قبلها مكسورا نحو إذن أصله إذن أيوة. وتبقى على حالها إذا كانت متحركة وما قبلها متحركا نحو قرأ تنقل حركة وتنقل حركتها وتنقل حركتها وتحذف إذا كانت متحركة وما قبلها ساكنة مثل وسال القرية أصله واسأل القرية أين هنا أشار إلى الإعلال قاعدة فيما يتعلق بإعلال الهمزة إعلال الهمزة بقلبها إلى واو أو ياء أو ألف فقال إذا كان مفتوح ما قبلها تقلب همزة لا تقلب همزة ألفا إذا كان ما قبلها مفتوحا وكانت هي ساكنة لا شك كلام على الهمزة الساكنة يأكل سليأكل أو كان ما قبلها مضموما يؤمن يؤمن وتقلب ياء إذا كانت ساكنة وما قبلها مكسورا إذن تصير إذن أما إذا كانت متحركة وقبلها متحرك فتبقى على حركتها وكذلك أيضا تعل بالنقل والحذف إذا كانت متحركة وقبلها ساكن واسأل فتبدل الهمزة ألفا وتنقل حركتها إلى السين ففيه نقل وقلب نقل وقلب تقلب الهمزة ألفا وتنقل حركتها إلى السين طيب هنا ما ذكره يتعلق بإعلال الهمزة كما ذكرنا لماذا أعل الهمزة؟ قالوا الأصل فيها أنها حرف صحيح لكن أشبه حروف العلة ولهذا تقبل الإعلال فتنقلب إلى بعض حروف العلة إما ألف إلى الألف أو الواو أو الياء وها هنا بعض القواعد الأخرى يعني كون الرسالة مختصرة لم يشر إليها فنتركها نعم بعده سؤال جزء من أربعين قال رحمه الله والإدغام هو جعل الحرفين من نوع واحد طيب باقي جزء من أربعين وواحد والأربعين بس نعم. ها نعم. تختمون اليوم إن شئت ولا إن شئتم هيا تفضل لكن شوية طويل الإدغام معلش اقرأ هنا في الأربعين في تعريف المضاعف وتعريف الإدغام صح؟ المضاعف أخذناه مع تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل والصحيح إلى سالم ومهموز ومضاعف والمعتل إلى مثال أو أجوف أو ناقص أو لفي مفروق أو لفي مقرون. فهذا المضاعف. الآن نتكلم على الإدغام. قال والإدغام هو جعل الحرفين من نوع يعني قل تضمن السؤال 40 تعريف المضاعف وقد سبق وتضمن تفسير الإدغام والإدغام هكذا. نعم تفضل. قلت لك تقول في السؤال سؤال 40 تضمن تعريف المضاعف وقد سبق وتضمن تفسير الإدغام وهو أيوه إن شئت. نعم تضمن السؤال 40 تعريف المضاعف وقد مر وشرع في بيان الإدغام. أي نعم والإدغام هو الإدغام هو جعل الحرفين من نوع واحد حرفا واحدا مشددا وقد يدغم الحرف في حرف من غيره من غير نوعه لتقارب مخرجيهما. نعم هذا هو حقيقة الإدغام. قال فسر الإدغام. هذا هو حقيقة الإدغام. الإدغام في اللغة هو الإدخال. أدغم اللي جاء في الفرس أي أدخله فيه. وأما في الاصطلاح عند النحاة وعند أهل اللغة وعند أهل التجويد فهو إدخال حرف في حرف آخر يماثله أو يجانسه أو يقاربه بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا بحركة الثاني. واضح؟ هذا هو حقيقة الإدغام. وشرطه كون الأول ساكنا وكون الثاني متحركا وأن لا يكون بينهما فاصل. شرط الأول كونه ساكنا غير مد شرط غير مد وكون الثاني متحركا والشرط الثالث أن لا يكون بينهما فاصل. طيب كون الشرط الأول أن يكون ساكنا سواء كان هذا السكون أصليا مثل المد أصله إيش المد دو لأنه أصل المد مصدر فعله مد وأصل مد مدد فعل مصدره فعل فعل فعل ضرب ضرب فأصل مد مد فهذا السكون الدال أصلي المد أصله مد دن فصار مد صار مدا يعني. أو كان السكون هذا بعد الحذف مثل فعل مد أصله مدد سكن الدال الأول وأدغمناه فصار مد. أو كان السكون بسبب نقل الحركة مثل مضارع مد ما هو يمد والأصل يمدد نقلنا ضمة الدال إلى الميم فصارت يمد دو فأدغمنا يمد. واضح؟ إذن السكون الأول احنا نتكلم على شروط الإدغام تقسيمه إلى صغير وكبير هذا سيأتي غير شروط الإدغام. الحرف الأول كيف يكون ساكن إما سكون أصلية كالمصدر المد أصله مد دون هذا سكون أصلي ولا لا واحد. أو أن يكون السكون بالحذف واضح كمد أصله مدد أصله مدد سكننا حذفنا الفتحة وسكناها صار مد. أو أن يكون السكون بالنقل مد يمد أصله لم يمدد نقلنا الضمة إلى الميم وصار ساكنا صار لم يمد د ثم دغمنا يمد دو ثم دغمنا يمد دو. واضح؟ نتكلم الآن على السكون حرف الأول بغض النظر كون هذا إدغام صغير أو كبير. فسكون الأول إما يكون سكون أصليا أو محذوفا أو منقولا. واضح؟ تمام. الآن إذا كان الحرف الأول ساكنا أصليا هذا نسموه إيش؟ المد الإدغام الصغير. أما إذا كان الأول متحرك والثاني متحرك وسكننا الأول أدخلنا عليه السكون يعني بحذفه أو بنقل فهذا يسمى الإدغام الكبير. واضح؟ سميناه كبيرا لأن الحرف الأول أصله متحرك سكناه ثم أدغمناه ففيه إسكان وإدغام بخلاف الإدغام الصغير فيه إدغام إدراج فقط. واضح؟ أيوة. السؤال 41 تفضل. السؤال 41 تصير يمد دو يمد دو ثم تضغم الدال الاولى في ثانيه لزوما فيصير يمد. وان ايوه اقرا. واذا كان الحرفان المتماثلان متحركين مثل مدد على وزن نصر تكون الدال الاولى تخفيفا تسكن الاولى تسكن الدال الأولى تخفيفا وتضغم في الثانية لزوما فيصير مد مد فعل. واضح؟ طيب هنا بالنسبة للسؤال قال متى يكون الإدغام واجبا ومتى يكون ممتنعا. نقول وقد يكون جائزا وقد يكون جائزا. قال يكون واجبا إذا كان حرف الأول من المتماثلين ساكنا والثاني متحرك. فإذا كان الأول ساكن الثاني متحرك فهذا واجب نعم. لكن المثال فيما يظهر محل نظر لأن هنا يمدد الدال الأول مضموم ما هو متحرك ما هو ساكن ولهذا الأولى أن يمثل بالمصدر المد أصله مد دن مد دن فهنا يجب أن يدغم. أما لم يمد أما يمدد فهنا يجوز الإدغام. واضح؟ المضارع مد مدد مدد ومضارعه يمدد يمدد الدال الأول متحرك ولا ساكن؟ هو متى يجب الإدغام؟ إذا كان الأول ساكن وهذا الأول متحرك كيف نقول يجب الإدغام؟ هو سكن بعد أن نسكن لكن قبل أن نسكن جواز الإدغام أي هذا جائز ولهذا جاءت القراءة من يرتد منكم عن دينه ومن يرتدد فالتمثيل بالمد المصدر أولى. يوجد فيه صوت مريم قل من كان في الضلالة فليمدد فليمدد له الرحمن مد فليمدد هم مضارع وجاء على الأصل. واضح؟ أحسنت بارك الله فيك. قال الجواب يكون الإدغام واجبا إذا كان الحرف الأول مثل طيب انتهى خلاص. قال ويمتنع يتواصل نعم. قال ويمتنع الإدغام إذا كان الحرف الأول من المتماثلين متحركا والثاني ساكنا بسكون أصلي نحو مدد. أيوة مدد هنا يمتنع هنا يمتنع. لما الأول متحرك والثاني والثاني ساكن أول متحرك ساكن. هن مددنا أصل الفعل مد أي مدد مدد واضح؟ مدد أنسبه إلى مجموعة النسوة أنتن مدد مددتن مددتن تدخلتها هن مددنا أصلها مددنا مددنا فتوالت أربع متحركات فخشيت أن تكون فيما هي كالكلمة الواحدة سكن آخرها فصار مددنا هن مددنا الأول متحرك أصلي فيمتنع الإدغام ها هنا واضح؟ نفسه إيه. تمام طيب نرجع فنفصل امتناع الإدغام يكون في مواضع هو ذكر منها رحمه الله موضعا واحدا امتناع الإدغام أن يكون الأول متحرك والثاني ساكن واضح وإن كان حكي هذا الإدغام في بعض اللغات يسمى الإدغام المقلوب ليش؟ لأن الشرط أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك والإدغام هنا الثاني الأول متحرك والثاني ساكن هذا قلب فإذا يمتنع إذا كان الأول متحرك والثاني ساكن يمتنع كذلك إذا كان في كلمة يتصدرها مثلان مثل ددن ددن الدال مع الدال ددن وهو اللهو فيمتنع هنا أن تدغم يمتنع لا تقول أسكن الأول وأدغم ما يصلح لأنك حتبدأ بساكن فتضطر إلى أن تأتي بهمزة وصل وهذا ما لا يصح ويمتنع أيضا في كل اسم على وزن فعل على وزن فعل إذا يمتنع إذا كان في اسم على وزن فعل كجدد أو على وزن فعل كطلل أو على وزن فعل كذلل أو على وزن فعل كلمم أو على وزن فعل كدرر واضح؟ درر طيب جدد وسرر وجدد واضح الطلل ما بقي من الآثار وفعل كذلل جمع ذلول ضد الصعب وفعل كليما جمع لمة وهو الشعر المجاوز لشحمة الأذن وفعل كدرر جمع درة وهي اللؤلؤة أيضا يمتنع فيما كان على وزن أو فيما زيد فيه للإلحاق ما زيد فيه للإلحاق مثل فعل جلب إذا أردنا أن نصوغ منه على وزن فعلله نقول جلبب جلبب نعم الموضع الآخر يمتنع إذا اتصل بأول المثنين مدغم فيه إذا اتصل بأول المثنين مدغم فيه مثل هللا أول المثلين مشدد هللا فلا يدغم هنا إذا اتصل بأول المثلين مدغم فيه ويمتنع أيضا إذا كان على وزن أفعل المراد به التعجب. كأحبب بالعلم وأعزز بالعلم أو أعزز بالعلم، فهنا ترى زي مع زي والباء مع الباء يمتنع هنا الإدغام، لأنه لابد تبقى صيغة التعجب على ما هي عليه، وفي تغييرها بالإدغام يزول المعنى أو يلتبس. يمتنع أيضا في كلمات وردت غير مدغمة على الشذوذ، ككلمة آليلة ودببة وضببة معدودة هي، وقططة ولححة ولخخة ومششة وعزيزة، ويقال رجل ضفف وقضض. نعم، هذه ست مواضع يمتنع فيها الإدغام إضافة إلى ما ذكره المصنف، فهي سبعة. أما الجواز هو الوجوب، ذكر موضع واحد كما مرة. الجواز في أربعة مواضع. الأول كون الأول متحرك والثاني متحرك، مثل يمد، أصله يمدد، سكننا الدال الأولى ثم أدغمنا يمدد صار يمد، واضح؟ قالوا هنا الفك لغة الحجازيين والإدغام لغة التميميين. وضمن المثال من يرتد من يرتدد، ومنه أيضا من الأمثلة قوله تبارك وتعالى واغضض واغضض من صوتك، واغضض من صوتك، لغة يصح أن نقول غض من صوتك. ومما جاء في شعر العرب قول الجرير في ديوانه فغض الطرف إنك من نمير أو نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وإن كان الغض يأتي بمعنى صرف النظر والطرف، ويأتي بمعنى إخفاء الصوت. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني كون عين الكلمة، كون عين الكلمة ولامها يا أيني، العين والياء يا أيني، لازما تحريك عينها، عين ثانيهما، لازما تحريك ثانيهما، يعني يلزم تحريك ثانيهما. كعايية عايية يقال عية، وحاية يجوز الإدغام تقول حية. قال تعالى ليحيى من حي عن بينة، وفي قراءة من حي سبعية، قراءة سبعية. الموضع الثالث في الفعل الماضي إذا كان في أوله تاءان، كتتابع تقول اتابع، وتتبع تقول اتبع، واضح؟ الموضع الرابع أن يتجاور المثلان المتحركان في كلمتين، أن يتجاور المثلان في المتحركان في كلمتين، مثل جعل لي نصيبا، جعل لي، يجوز أن تسكن الأول تدغم جعل لي، كتب بالقلم، تسكن الأول وتضغم، كتب بالقلم. واضح الموضع؟ لا، هذه قراءة السوسي عن أبي عن الدوري. ودونك إلغام كبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل. أبو عمرو المقصود هنا السوسي. فما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إلغام ما كان أولا. قال في البيت الآخر. نعم، بشروط على كل حال. إذا لم يكن مضمن أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا، بشرط لا يكون تا مخاطب أو تكل. إذا لم يكن تا مضمن أو مخاطب أو المكتسي المنون تنوينه أو كان مثقلا، هذا الشروط الأربعة. نعم، هذا الإدغام بين الكبير هذا تفرد به السوسي الرابع عن أبي عمرو. واضح هذا الموضع الرابع. وهذا آخر سؤال، هذا آخر سؤال من حيث ترتيبنا، وعدتها 43 سؤالا تضمنت الكلام على بعض مباحث علم الصرف، منها ما ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة القاعدة يعني بتفصيلها، ومنها ما أشار إلى القاعدة بشيء من مما يذكر فيها لا من غير إتمام، ومنها ما ذكر فيها بعض الأمثلة والأنواع، وأشرنا فيها إلى ما أشرنا. وبهذا قال نقول قد أتينا على معليش نخرج من باب الصغيرة، معليش نخرج من باب الصغيرة. قلوا أنا كملت، أنا جاي كملت، ما نطولش خمس دقيقتين ثلاثة، أنا جاي. فنأتي على خاتمتها في مجلسنا هذا ليلة الأربعاء 19 من شهر محرم لعام 36 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 12 من شهر 11 2014. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد تفعنا واستفدنا مما ذكرناه لكم، ولربما عند المراجعة تجدون بعض يعني ما زل به اللسان أو تجاوزنا فيه وشردناه خطأ أو نحو ذلك، فتصوبون وتراجعون تراجعوننا في ذلك. نعم، أي انتهينا من النظم هذا أو من هذا المؤلف، ففي ظني نأخذ مؤلف آخر أوسع منه شوي إن شئتم. هو فيها فوق هذا توجد متون كثيرة، يوجد متن التصريف، مختصر التصريف للعزي، في بعض الطلبة يقرؤونه، وفيه أيضا متن البناء وهو ممتاز أيضا، وفيه متن آخر مختصر أيضا لمباحث في التصريف لمحمد محي الدين عبد الحميد، هذه كلها في مستوى واحد تقريبا، وفي متن التصريف لابن مالك، لابن مالك صاحب الألفية، وعليه شرح بعض العلماء، هذا الرابع. لكن أوسع منهما اللامية، يعني أوسع نوعا ما، أوسع اللامية. والله إن شئتم نأخذ يا متن ابن مالك وإلا محي الدين عبد الحميد، يا هذا يا هذا. ترتيب جيد. اي نعم، ناخذ اخوه خلاص. هو في دروس في التصريف، ايوه دروس في التصريف. هو جزء واحد لا لا لا، هو صغير جيد، صغير. هو موجود ها، تصريف الافعال فقط، تصريف الافعال، في تصريف الافعال لا موجود، بعض طبعات الالفيه، بعض طبعات الالفيه شرح الالفيه بن مالك، عليها تحقيق محي الدين، في بعض الطبعات ذكر في الأخير موجود، وموجود ومطبوع في مجيليد. هذا أشار إلى أنه مش كامل، يعني طبع منه الثلث، هذا اللي هو مطبوع هو الثلث من الكتاب تاعه. ممكن، لأن لماذا؟ لأنه اختصر على تصريف الأفعال، والصرف فيه أكثر من ذلك، فيه أبواب أخرى تصرف، فيه أبواب أخرى. هيدا إيه يظهر لنا نأخذه هو، يعني ما نطولوش فيه إن شاء الله، وبعدين نمر على لامية الأفعال. إيه وإن شئتم ما أدري قلت لي في البلاغة يعني مختصر، ما عندكم شئتم مختصر مختصر في البلاغة للشيخ طاهر بن عاشور؟ ها إيه حصله جيبوه بعدين شوف، لعلنا نديروا له 10 دقائق ولا ربع ساعه. الله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيكم بارك. نعم. كالعاده والله نتعب الحقيقه. ايه كلهم كالعاده. الشيخ بما لما يبدا يسجل خلاص كي يحبوا يحبسوا. ايوه. نجوا هنا للسطوح. السلام عليكم. نضغطوا. تمام. هكذا؟ ايوه. دونك يحفظوا. ما يطولش على كل حال. ايوه. راه في الحفظ. يعني بكره يحفظ فيه. وراه العلامة. بوك يخرج لنا هنا. هكذا؟ يلا بلوكا هكذا معناه راه يحفظ فيه. أنه أخذ لنا حوالي ساعة. أها.